شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى العمال يشتكي إنه مش قادر يبطل نظر للمتبرجات للنساء، مش قادر يبطل صحوبية، مش قادر يبطل إنه يزعق في أبوه وأمه، مش قادر، مش عارف يبطل غش، مش عارف يبطل كذب، لأن قلبك فيه مشكلة. مشكلة لا هي في لسانك ولا في عينيك ولا في ودنك، المشكلة في قلبك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب ما يفسد، إيه المشكلة؟ هخسر إيه يعني؟ شوف ربنا يقول إيه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى القلب لو فسد دي مشكلة خطيرة جدا. ليه؟ لأن اللي قلبه سليم بس هو اللي مش هيتخزي يوم القيامة. من فسد قلبه معنى هذا الخزي يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون، كل الناس هتغزى، كل الناس هتغزى إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى كله يوم القيامة في خزي، كله إلا من أتى الله بقلب سليم. اللي هو قضى حياته إزاي؟ ربنا ذكر هذا أيضا في القرآن، ذكر في القرآن أن كل الناس يوم القيامة في الخزي إلا من أتى الله بقلب سليم، وكل الناس في الدنيا في خسران إلا من اتصف بأربع صفات. هم بقى اللي في الخسران في الدنيا دول هم اللي في الخزي يوم القيامة. كل الناس في الدنيا خاسرة، ودي هتبقى محاضرة إن شاء الله بعد كده، كله خسران كله إلا اللي يتصف بأربع صفات. حد عارفهم؟ كلنا عارفينهم وكلنا حافظين الآيات. مين يقول بقى؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كله خسران كله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم دول اللي هيجوا يوم القيامة بقلب سليم، فيكون كل الناس في الخزي وهؤلاء أتوا بقلوب سليم. يبقى القلب مهم جدا، القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. القلب صلاحه يعني صلاح الجسد كله، يبقى ده علاج يا شباب، علاج، أو على الأقل مش علاج بس عرفت فين المرض. اللي بقاله سنين بيشتكي انه في المعصية الفلانية مش عارف يبطلها، انت اصلا ما كنتش عارف توصف المرض صح. انت مشكلتك مش في عينك، مشكلتك مش في لسانك، مشكلتك مش في ودنك، مشكلتك في قلبك. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول كده، هو اللي قال كده: اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وكذلك هترد ولا هتقفل؟ طيب كذلك القلب السليم فقط هو الفائز يوم القيامة. فما ينفعش تقول ايه خلاص يفضل تعبان يفضل اسود انا خسران، ايه هتخسر يوم القيامة. القلب ده بقى خطير جدا يا جماعة. القلب ده ممكن تكون عايش بس قلبك ميت. احنا عندنا قلب حي، هذا القلب الحي يمرض ثم يموت، تبقى عايش بلا قلب. اثبت لك اخر مرة قريت فيها قرآن فتأثرت وبكيت امتى؟ ما يكون سنة امتى؟ يا من زمان قوي. ما هو صاحب القلب الحي دائما في تأثر بكلام الله عز وجل، لكن المشكلة ان احنا قلوبنا بتمرض، وبعد ما تمرض في منا اللي قلبه بيموت، فكلام ربنا يجي مش لاقي منفذ للقلب. طب هو انا ليه قلبي بيمرض وليه بيموت؟ ليه؟ بسببك انت. شوف ربنا يقول ايه في القرآن: حاولوا انتم تقروا القرآن يا جماعة. اولا حاولوا تقروا القرآن ده اولا، يعني ما ينفعش تبقى عايش من غير ما تقرأ القرآن، فانت لازم يبقى لك ورد قرآن كل يوم خلاص، عشان الناس اللي ولا بلاش دي برضه مشكلة، السن الصغير ده مقيدني جامد جدا في حاجات عاوز اقولها مش عارف. طيب ال ال ال كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ايه؟ مش عاوز افتح عينيكم على حاجات. كنا بنقول ان القلب وانت بتقرا القران حاول تركز قوي في اول ما يجي كلمه قلب كده ركز شويه، ربنا بيقول ايه على القلب ده. فاحنا قلنا بقى القلب يمرض ويموت، يمرض ويموت. ايه اللي يخليه يمرض ويموت؟ انت ازاي؟ ربنا بيقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بران، عارفين ايه الران ده؟ حد يعرف الران؟ ها الران لما كده تسيب مثلا حجر كده فتره طويله كده جنب الميه ولا بتاعه يبتدي يعلوه طبق كده من الريم والاعشاب والحاجات زي كده تغطي على الحجر ده، عارفين المنظر ده؟ ده اسمه ران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب ده يا جماعه كل ما بتعمل ذنب بتحط عليه نقطه سودة، الثاني نقطه سودة، نقطه سودة، نقطه سودة، لغايه ما القلب كله يبقى اسود. تيجي الموعظه عاوزه تدخل القلب مش لاقيه مكان، مش لاقيه فتحه تخش منها، تقرا ايه في كتاب ربنا مش حاسس، تشوف واحد صاحبك مات قدام عينيك عادي وراجع بهزر واضحك، عيطت يومين ثلاثه ورجعت للحاله الاولى، ده كله بايه؟ بالذنوب. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلب، الفتن دي بقى اللي هي الشهوات اللي هي الشبهات تعرض على القلوب، الشهوات تتعرض عليك، الذنوب والمعاصي تتعرض على القلب. القلب حاجه من اثنين، يا يرفض هذه الشهوه هذه الفتنه يا ايه يا ياخدها. فايما قلب اشربها خدها نكت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء. يبقى هي دي القضيه يا جماعه، انت قلبك انت اللي بتسوده بايدك، انت اللي بتسوده بايدك، انت مش مولود بقلب اسود. التالي القتلة ده مش مولود قلبه حجر كده، مش مولود كده. اللي ما سابش ذنب غير وعمله ولا فرق معاه ربنا ولا فرق معاه اخره، مش مولود كده. كل مولود يولد على الفطر، كلنا مولودين على الفطره يا جماعه. انت بايدك اللي عملت كده في قلبك، انت اللي موتت قلبك، انت اللي موتته بايه؟ بالذنوب اللي انت بتعملها. يعني خلاص قلبي مات ما بيصحاش، يعني القلب مات ده خلاص بقى ما يجيش مساجد وما يقراش قران مات، هيعمل ايه؟ ما هو الميت ما بيرجعش. نقول لك لا، ابشر، ربنا يحيي القلب بعد الموت، وانت عايش يحيي لك قلبك تاني، بس يشوف منك الصدق، يشوف منك انك عاوز تقرب له، يشوف منك انك فعلا بتحبه، يشوف منك انك بتعظم امره ونهيه، يشوف منك انك بتعظم امره ونهيه. ده درس النهارده بقى، لسه ما ابتديناش الدرس، احنا بس حاولنا ان خليكم معايا يقفل الشباك، احنا حاولنا نفهمك قيمه قلبك دي، القيمه الكبيره قوي اللي انت مش حاسس بيها، انت معاك جوهره مش واخد بالك منها. عارفين لما الاحساس اللي بيوصل للشباب اللي انا لسه عمال اقول عليه دلوقتي، ان ايه يعني ابص بصه، وايه يعني اتكلم كلمه، وايه يعني اسمع اغنيه، وايه يعني اسمع، عارفين الاحساس ده بيجي منين يا جماعه؟ انت لو عندك عربيه جديده لسه شاريها خلاص، بتبقى ماشي سايقها شكلك عامل ازاي؟ خايف جدا مش كده؟ خايف جدا تتلمس تتختش، خايف، العربيه جديده، العربيه لسه زيرو لسه بكسها، مش كده؟ جيت ولقيت هي ركنه واحده، يعني الثاني هيركن الثاني، انت خايف مش كده؟ ادخل يحك يا عم يركن مش كده؟ العربية تقدم سنة 2 3 10 20 سنة، بتبقى عامل ازاي بالعربية دي بقى؟ اسأل مصطفى عربيتك بتعمل فيها ايه؟ ولا فرقة معاه، ركنة واحدة انا اللي هركن، هيخبط ما يخبطها خلاص، يعني ايه اللي هيحصل يعني فيها؟ مش كده؟ وتنو سيبها في نص الطريق يا عم، هتتحك تتحك، ايه المشكلة؟ هو ده قلبك، هو ده قلبك. قلبك لما يبقى نظيف ابيض بتخاف عليه من اقل شيء. لكن مشكلتنا يا جماعه ان احنا قلوبنا اتمالت معاصي واتمالت شهوات، فبقت مش فارقه معانا، مش فارقه يا فلان ده قلبك ويا بالظبط كده. فاكرين المره اللي فاتت اللي وهو طالع للصلاه وبعدين كان ماشي خايف يتزحلق، وبعدين لما اتزحلق خلاص بقى مش فارقه مش كده، كل الهلوم اتصينت. هو ده القلب، مشكلتك ان قلبك اتملى سواد، فمش فارقه ايه يعني نقطه كمان سودة وايه يعني، ده انا قلبي كله. طب ازاي اصلح القلب ده؟ ازاي يحيى مره اخرى؟ ازاي؟ في عده امور تصلح بها قلبك. اول امر، وده الامر اللي هناخده النهارده، تعظيم الامر والنهي. دي اول حاجه تصلح بها قلبك، انك تعظم امر ربنا وتعظم نهي ربنا. وتعظيم الامر والنهي ده يا جماعه ياتي من تعظيم الامر الناهي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو اخوك الصغير قال لك روح افتح الباب، تروح يعني مش فارقه ايه يعني. لكن لو اخوك الكبير تفرق شويه. طب لو ابوك، لا تفرق قوي مش كده؟ المفروض يعني المفروض تفرق. ليه؟ لان هذا الشخص الذي يامرك انت معظمه، فلما عظمته عظمت امره ونهيه. مفهومه دي يا جماعه؟ ولذلك ابوك يزعل قوي منك لو قال لك اعمل حاجه وما عملتهاش، يقول الواد ما بيحترمنيش. صح؟ تخيل بقى ان انت بتعمل كده مع ربنا. ربنا بيامرك وانت ما بتعملش، ربنا بينهاك وانت بتعمل، يبقى انت ايه؟ ربنا قال في القرآن كده: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ربنا اخبر ان في ناس لا يوقرون الله تعالى، اوعى تكون منهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، انت ليه ما بتعظمش ربنا سبحانه وتعالى؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى اول حاجه قلبك ينصلح بها ويحيى مره اخرى ان تعظم الامر والنهي. ازاي اعظم الامر والنهي؟ ما انا عارف ان ربنا بيقول صلي، وعارف ان ربنا بيقول ما تبصش، وعارف ان ربنا بيقول خليك مع الناس الطيبه الصالحين، وعارف ان، لكن بسمع من هنا وطلع من هنا، لانك مش معظم ربنا سبحانه وتعالى. زي ما سمعت من ابوك ودخلت من هنا وطلعت من هنا لانك مش بتحترمه، كذلك الحال مع الله عز وجل، فدخلت من هنا وطلعت من هنا. ليه؟ لانك ما بتعظموش، لا توقروا سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه تعظيم الامر والنهي، ولن تعظم الامر والنهي الا اذا عظمت الامر الناهي. لما بنقول الامر الناهي هنا يا جماعه نقصد ربنا في المقام الاول، ثم النبي عليه الصلاه والسلام. انت فعلا بتعظم ربنا؟ فعلا بتعظم النبي؟ لو فعلا بتعظمهم كل امر هتسمعه هتعظمه. طب وبعد ما عظمه؟ هنشوف كمان شويه ايه اللي هيحصل. لكن شوف كده تعظيم الصحابه للنبي كان شكله ايه عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي. عروه بن مسعود الثقفي كان في صلح الحديبيه، صلح الحديبيه ده كان صلح يعني في ظلم للمسلمين، الكفار أرسلوا عروة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين رجع للكفار مرة تانية. شو بقى يحكي عن الصحابة، عن اللي بيعملوا الصحابة مع النبي، فيقول يا عروة، يقول يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، دول اللي هم كانوا القوى العظمى في العالم. كسرى ده كان عظيم ايه؟ الفرس اللي هي ايه دلوقتي؟ ايران. وقيصر عظيم الروم اوروبا، والنجاشي كان ملك الحبشة. عروة راح للثلاثة وكأنه السفير، يعني عروة لما جم يرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا مين؟ عروة. ليه؟ هو ده السفير بتاعهم. لما جم يبعتوا واحد للنجاشي بعتوا عروة، وما جم يبعتوا واحد لكسرى بعتوا عروة، ولما جم يبعتوا واحد لقيصر بعتوا عروة، السفير يعني اللي بيمثلهم دبلوماسيا بره. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام، رجع بقى يقول ايه؟ لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام. دي تحل اللغز يا جماعة. هم الصحابة ليه كان ما فيش أمر غير لما يعملوه، وما فيش نهي غير لما يجتنبوه؟ ليه احنا مش كده؟ ليه احنا مش كده؟ أولا عشان ما بنعظمش. اوعى تضحك على نفسك تقول لا لا لا ازاي ده، انا ربنا ده ما، اوعى تضحك على نفسك. لو بتعظمه تعظم امره، ما تقولش لا انا بعظم ربنا وربنا بيقول لك اراك اليوم فجرا في المسجد وحضرتك نايم، وتقول انا بعظمه. انت بتضحك على نفسك. ما تقولش انا بعظمه وربنا يقول لك لا اراك مثلا تعق اباك وامك، وبعدين تروح تزعق في امك وتشتم في ابوك. واحنا قلنا المره اللي فاتت لو قلت ايه بس تبقى عقيت، اوف. كلمه اوف دي مش بس عقوق، ده ايه؟ كبيره كبيره، مش ذنب صغير، دي كبيره. اوف، طب امي مش سامعه، ده هي بس بتقول لي تعالى يا ابني، رحت قايل اوف وهي مش سامعه. كبيره من كبائر الذنوب. خلاص، فيبقى انت كده ما تقولش انا معظم ربنا، بقى معظمه فين؟ معظمه فين وانت لا بتسمع الامر ولا بتجتنب النهي؟ يبقى ازاي انت معظمه؟ ما رأيت ملكا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا. وقال كلام كتير قوي منه، وده اللي يهمنا. واذا امرهم ابتدروا امره، اول ما يقول حاجه في ساعتها تتنفذ. وهي معنا الكلام ده ان شاء الله. يبقى كان الصحابة يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم جدا. شوف لدرجة ايه بقى. عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو بيموت يقول ايه لابنه؟ يقول اي بني والله لو طلبت مني ان اصف لك رسول الله ما استطع. تخيل عمرو بن العاص الصحابي الجليل اللي عاش مع النبي قد ايه عليه الصلاة والسلام، بيقول ما اقدرش اوصفه، ما اعرفش ليه. يقول والله ما كنت احد النظر اليه تعظيما له، ما اقدرش ابص له اصلا، ما اقدرش. ليه؟ اعظمه ما اعرفش ابص في وشه. ما كنت احد النظر اليه تعظيما له. هو ده التعظيم يا جماعه، انك تعظم الامر الناهي. فكان من تعظيمهم للامر للامر الناهي ان عظموا الامر والنهي. علامات تعظيم الامر والنهي ايه بقى؟ يعني ازاي انا اعرف ان انا بعظم الامر والنهي؟ انا عمال اتكلم كلام دلوقتي ممكن الناس مش فاهمه، يعني طب واحد يقول طب انا بعظم الامر والنهي، خلاص سهله. يعني ازاي تعرف انت بتعظم الامر والنهي ولا ما بتعظمش؟ ازاي؟ اول حاجه احنا لسه قايلينها، انك تمتثل الامر وتجتنب النهي، مش كده؟ يعني ازاي تكون بتعظم الامر والنهي وانت لا بتمتثل الامر ولا بتجتنب النهي؟ صليت الفجر فين النهارده؟ فجر ده انا اصلا ما بصليش الفجر، دي مصيبه اكبر. وترجع تقول انا بحب ربنا، كذاب. اوعى تضحك على نفسك، كذاب. اللي بيحب حد ده يمتثل امره ولا يقول اللي يقوله وانا اعمل اللي اعمله؟ اللي يحب حد ده يحب يقف بين ايده ولا يهرب منه؟ اوعى تكذب. صليت الفجر فين؟ صليته امتى؟ الجمعه جيتها امتى؟ ابوك وامك حالك معاهم ايه وانت ماشي في الشارع مستشعر وجود ربنا سبحانه وتعالى وانه ينظر اليك؟ أول علامة من علامات تعظيم الأمر والنهي امتثال الأمر واجتناب النهي، إنك تطيع ربنا سبحانه وتعالى في الأمر وإنك تجتنب نهي ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة أيضا لهم السبق في كل شيء. نحكي لكم كم قصة كده عشان تشوفوا امتثال الصحابة قد إيه يا جماعة. أبو بكر رضي الله عنه كان لي واحد قريب اسمه مصطح وكان صحابيا، وبعدين حصل عائشة رضي الله عنها، عائشة دي تبقى بنت مين؟ بنت أبي بكر رضي الله عنه. واحد من المنافقين رماها بالفجور بالزنا، فابتدى بعض المؤمنين من الصحابة يلوكوا هذا الخبر، يعني يلوكوا يعني يقولوه، هم مش معتقدين عائشة رضي الله عنها عملت كده، لا، لكن بيقولوه كده، يعني ده فلان بيقول ان فلانة عمالين يقولوا. مين الناس اللي قالت كده؟ كان مصطح. مصطح ده بقى كان قريب ابو بكر، وكان ابو بكر كان راجل غني وكان تاجر، فكان بينفق على مصطح. كان مصطح فقير، ابو بكر غني، ومصطح قريبه كان ينفق عليه. مصطح تكلم في عائشة رضي الله عن الجميع، راح ابو بكر عمل ايه؟ قطع النفق عن مصطح خلاص. مش قال ايه ابو بكر؟ قال: هذا امر ما رمينا به في الجاهليه، افنرمى به بعد ان اعزنا الله بالاسلام؟ ده واحنا في الجاهليه لم يرمنا احد بالزنا، بعد الاسلام نرمى بهذا؟ فقطع النفق عن مصطح وقال: لا اعود اليها ابدا، لن انفق على مصطح مره اخرى. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنا عاوزك بقى تعيش النفسية، يعني أنت مش إحنا قاعدين دلوقتي والكلام حلو وجميل، لا، عيش نفسية إن واحد اتهمك في عرض ابنتك، أقل شيء يقال عن هذا الرجل إن أنا أقتله، مش بقى أمنع عنه النفقة، ده أنا أروح أقتله اللي يتكلم عن بنتي، مش كده؟ أبو بكر اللي عمله إنه منع النفقة، يوم ربنا ينزل لأبي بكر آية مخصوصة رجع النفقة. ياريت كده بس، ياريت يعني لو رجع النفقة دي ماشي، لكن ده اللي أكبر من دي وليعفو، دي أكبر. خلي بالك أنت ممكن ترجع النفقة لأن ربنا بيقول كده، لكن ده أنت اعفو واصفح، ده كويس ان ما قتلتوش، ده رمى ابنتي بالزنا. فربنا يقول رجع له النفقه، ومش بس كده، وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اول ما قرات هذه الايه على ابي بكر قال: بلى والله يا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، واعاد على مصطح النفقه. أي قلب هذا؟ إيه القلب ده؟ ربنا يقول يبقى يمتثل الأمر، هو ده التعظيم يا جماعة، هو ده التعظيم. خلاص. علي رضي الله عنه يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية جيش وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم النبي إن هم يطيعوا أمر هذا الرجل، وبعدين لما خرجوا هذا الرجل وجد عليهم في شيء اتضايق منهم شوية، فقال لهم: ألم يأمركم النبي أن تطيعوا أمري؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبا، زعلان منهم جمعوا شوية حطب كده، جمعوا، قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، قال: ادخلوها. تخيل بقى الموقف ده، ادخلوها، يلا روح ادخل النار انت هو. فهم القوم أن يدخلوها، راحوا يدخلوا النار. الكلمة دي مش سهلة، الكلمة دي وانت قاعد هنا ما، لكن تخيل انت في الموقف ده، ايه القلوب شكلها، ايه القلوب دي؟ فهم القوم ان يدخلوها، راحوا يدخلوا النار. ليه؟ النبي قال لنا اطيعوا، يبقى نطيع. يا جماعة انت ربنا بيقول لك انزل صلي في المسجد، مش ادخل نار، انزل صلي نشوفك في المسجد. ربنا بيقول لك ما تبصش للبنت اللي ماشية، شوف الأوامر بسيطة ازاي، ده دول اتأمروا ان هم يدخلوا النار. ربنا بيقول لك اصبر شوية مع الناس اللي بيعبدوا ربنا دول، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ربنا بيقول لك حاجات بسيطة جدا وانت ما بتعملهاش. دول قال لهم روحوا ادخلوا النار فهم القوم أن يدخلوها لولا أن في شاب منهم قال على رسلكم بالراحة بس في إيه؟ إنما أتيتم النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار فاصبروا حتى ترجعوا إلى النبي فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. يا سلام بسهولة كده. استنوا بس نرجع للنبي، احنا مش معترضين ولا حاجة نخش طالما النبي قال عليه الصلاة والسلام، بس استنوا نرجع له، لو قال ادخلوها ندخلها مفيش مشكلة. طبعا لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال أما لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. لما أقول لكم اطيعوا واحد تطيعوه في المعروف مش في المعاصي، تدخل النار تموت نفسك حرام. الشاهد يا جماعة في القصة دي إيه؟ إزاي القلوب دي عبدت لربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي؟ قد إيه القلوب دي كانت معظمة ربنا ومعظمة النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي أنت بعد كده تفوت صلاة؟ تيجي أنت بعد كده لسه مش عارف تبطل سجاير؟ تيجي أنت بعد كده لغاية دلوقتي بتزعق لأمك؟ إزاي؟ الناس رايحة تخش النار بمزاجها برجليها، فما تضحكش على نفسك تقول أنا بعظم الأمر والنهي، اوعى تضحك على نفسك. موقف ثالث إن الصحابة كانوا يطيعوا يمتثلوا الأمر والنهي. كعب رضي الله عنه كان ليه قصة، كعب بن مالك كان له قصة هو واثنين من الصحابة الأفاضل، كانوا ثلاثة، إن كان في غزوة اسمها غزوة تبوك، وبعدين الغزوة دي كانت في شدة الحر وكانت بعيدة، تبوك بعيدة شوية عن المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أي غزوة عاوز يغزوها يقول أنا رايح حتة تانية، يعني مثلا هو رايح ناحية الشرق يقول أنا طالع الغرب، وده مش كذب، ده هذا كذب مباح لأنه في الحرب خدعة. ما هو لو قال أنا رايح ناحية الشرق رايح المدينة الفلانية يوصل الخبر ليهم يستعدوا، مش كده؟ إلا الغزوة دي، الغزوة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رايح تبوك علشان كل واحد يأخذ أهبته، لأن السفر طويل جدا وفي شدة الحر. خلاص الصحابة خرجوا كلهم، ما تبقاش في المدينة غير ثلاث أصناف: المنافقين وأهل الأعذار، المريض واللي ما يقدرش يمشي، المشلول عنده عذر مش هينفع يخرج، المنافقون وأهل الأعذار، وتلاتة من أفضل الصحابة اللي هو كعب وصاحبه، دول بس اللي في المدينة. خلاص وكل الصحابة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاعد كعب. يا جماعة لأن ده درس نستفيده برضه، مش ده الدرس بتاع النهاردة لكن درس نستفيده كويس جدا. إلا قاعد كعب إيه؟ طب ليه كعب ما خرجش؟ عارفين إيه اللي قعدوا؟ بكرة بعده اللي هي بتاعتنا دي التسويف. كعب كان عنده بستان فقال استنى بكرة أجمع المحصول وأروح لهم، يعني هو الجيش ما بيمشي بطيء شوية، أنا لما كل وحدي هبقى أسرع منهم هحصلهم في السكة، وبكرة يجي يقول خليها بكرة، وبعده يجي خليها بعده، لغاية ما وصل الجيش وبدأت الحرب وكعب ما لحقهمش. احذروا التسويف يا جماعة، احذر التسويف، هيجي معانا من علامات تعظيم الأمر والنهي مبادرة الامتثال، مش بس تمتثل ده انت تسارع في الامتثال. خلاص قيل ان اشد كلمة يندم عليها او يأسف عليها اهل النار كلمة سوف، كلمة سوف. بكرة اعمل الاسبوع الجاي لما ارجع، لما اكبر، لما ارجع من العمرة، كلمة سوف. يجي لك الموت قبل ما تكبر وقبل ما تروح العمرة، يجي لك الموت وانت قاعد دلوقتي. ولذلك لما بتكلم الكلام ده فانت دلوقتي، مش لما تطلع من المسجد، دلوقتي وانت قاعد اللحظة دي جوه قلبك كده تنوي اني مش هزعق تاني الأم وانت قاعد. ليه؟ اصل انت ممكن ما تطلعش من المسجد، ممكن ما تشوفش امك. فالتوبه تكون دلوقتي، وانت قاعد دلوقتي مش هشرب سجاير تاني، اخر سيجاره اللي فاتت خلاص انتهت، مش هيحصل. ليه؟ لان انت ممكن دلوقتي يكون ملك الموت معانا دلوقتي، وفي واحد هيخرج من هنا متشال، انا او انت، محدش يعرف. ما تستناش، اوعى كلمه سوف دي. دلوقتي كل واحد عارف المعاصي بتاعته، وانت قاعد دلوقتي تنوي ان خلاص مش هتحصل تاني. طب ما انا بقع تاني، توب تاني. الله عز وجل لا يمل، لا يمل المغفره، لا يمل سبحانه وتعالى. لكن توب وانت قاعد حالا. فكعب قاعد يقول سوف، بكره، بعد وبعد بعده، فات الجيش. رجع النبي عليه الصلاه والسلام، رجع للمدينه، وحصلت قصه طويله اللي يعنينا فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى الصحابه ان هم يكلموا كعب وصاحبيه، ودي حاجه صعبه جدا على نفوس الناس الكويسه. تخيل انت كده تبقى عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبعدين تيجي تسلم على النبي ما يردش عليك. صعبه جدا، تخيلها كده، داخل بتقول النبي السلام عليكم، يود وشه الناحيه الثانيه. ده كان بيحصل مع كعب. تروح لابي بكر ما يكلمكش، عمر، عثمان، مفيش حد بيكلمك من الناس دي. نهى ان يكلمهم احد، مش بس كده، امرهم ان يعتزلوا نساءهم، حتى زوجته، حتى زوجته. وشوف امتثال كعب، جاله الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم بعت له رسول مرسال يعني، فجاله قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك، قال اطلقها؟ بكل بساطه، اطلقها؟ قال لا، ولكن اعتزلها، بس تعتزلها، مالكش دعوه بزوجتك خالص. امر شديد جدا يا جماعه على النفس، جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان اي حد يكلمهم. كعب كان اشب القوم، كان اكتر واحد فيه شباب في الثلاثه، فكان يخرج ويروح الاسواق ولا يكلمه احد. قال فلما طال علي ذلك من جفوه المسلمين، تصورت جدار حائط ابي قتاده، وهو ابن عمي واحب الناس الي. كان ابو قتاده قاعد في البستان بتاعه، نط ليه؟ مش هيفتح له. ابو قتاده مين ده؟ ابن عمه واحب الناس اليه، اكتر اتنين بيحبوا بعض ابو قتاده وكعب. لو خبط عليه مش هيفتح له، نطله. قال فقلت له انشدك الله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ دلوقتي مين اللي قاعد؟ كعب وابن عمه بس، مفيش حد تالت، هما الاثنين بس. انشدك الله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت ما ردش. طب جاملني حتى، ده انت ابن عمي، ده انت حبيبي، مفيش حد سمعنا. تعظيم الامر والنهي، محدش يتكلم يبقى محدش يتكلم خلاص. طب ده كعب، ده ابن عمي، ده انا اللي عارفه فعلا بيحب ربنا، عارفه فعلا بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. فسكت. قال فعدت فناشدته، فسكت. فعدت فناشدته، قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم مش بيرد عليه، لا، ده هو لما قال له كده مرة واثنين وثلاثة، أبو قتادة فكر جوه نفسه يقول أيوة أنا، هو فعلا كعب بيحب ربنا، فعلا كعب بيحب الرسول. فأراد أن يدفع هذا الخاطر، يعني أبو قتادة كان بيكلم نفسه مش بيكلم كعب، فقال الله ورسوله أعلم، يعني ربنا يعرف مين اللي بيحبه. أنا صحيح شايف أنه بيحب ربنا، شايف أنه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله ورسوله أعلم. فكان بيكلم. قال ففاضت عيني، بكى كعب رضي الله عنه، وهو يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حمله على ذلك التسويف. الشاهد يا جماعة، إزاي لما النبي يقول ما حدش يتكلم يبقى ما حدش يتكلم، هو ده التعظيم، ده تعظيم الأمر والنهي. يبقى أول علامة من علامات تعظيم الأمر والنهي اللي بيها قلبك يحيا مرة أخرى إنك تمتثل. تقول الله، هو أنا همتثل عشان قلبي حي ولا لما امتثل قلبي يحيا؟ فاهمين؟ يعني بيمتثل ده هو ده اللي قلبه حي أصلا، مش كده؟ طب أنا قلبي ميت، قلبي مريض، تقول لي امتثل عشان قلبك يحيا؟ آه. طب امتثل إزاي؟ امتثل بلا قلب. أيوة، إزاي يعني؟ يعني تعالى صلي وانت مش لاقي لذة للصلاة، بس تعالى صلي. اقعد اقرأ قرآن وانت مش فاهم اي حاجة، بس اقرأ قرآن. اقعد استغفر في اليوم 100 مرة وانت مش حاسس الاستغفار ده بقلبك، استغفر. طب انا بعمل كده ليه؟ بضحك على ربنا؟ لا، لكن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بس جاهد مع ربنا، قرب له. ربنا لما يرى منك الصدق، لما يحس فعلا ان انت حاسس غرقان وبتقول له يا رب، هيجي لك. قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. ربنا سبحانه وتعالى لما تقرب له يقرب لك، ولما تعوزه تلاقيه. لكن انت جاهد شويه، تعال على نفسك، تعال على نفسك. عارفين كده زي الدواء كده، الدواء تبقى انت مر وطعمه مش عارف تستسيغه خالص، بس بتيجي على نفسك وتاخد الدواء. ليه؟ تقول لان بهذا الدواء حياه البدن، لو ما خدتوش ممكن اموت، مش كده؟ اهي كل اللي احنا بنقوله دي ادويه، ادويه بس للقلب. الدعاء دواء، الصلاه دواء، القران دواء، الذكر دواء. في الاول ممكن تبقى مره، بعد كده مش هتعرف تعيش من غيرها. اه والله، في ناس كده، في ناس ما تعرفش تعيش من غير الحاجات دي، ما تعرفش. شوف شيخ الاسلام تيمية يقول ايه، يقول شيخ الاسلام كان يقعد بعد الفجر كل يوم، ما يقومش غير بعد الظهر. يعني الفجر النهارده بيدنا الساعه كام؟ كام درس مثلا تقريبا يعني؟ ماشي، 5:30. هو ما يديش 5:30 ولا حاجه، يدنا 5. ماشي، لا في فرق توقيت، بس الظهر 5 طبعا بعيد شويه. الظهر بيدن 12 وربع، كام ساعه؟ لا دي مش محتاجه، دي انت راجل تجاره. كام؟ 7 ساعات وربع. ابن تيميه يقعد في المسجد 7 ساعات وربع، بيعمل ايه؟ بيذكر ربنا. انت طبعا قلت لك اقعد ربع ساعه خلاص ما تقدرش. ابن تيمية 7 ساعات وربع قاعد بيذكر ربنا. فلما تسأل يعني كل يوم، كل يوم لما يتسأل يقول هذه غدوتي، ده الأكل بتاعي، وإن لم أتغذى ضعفت قوتي. مستمتع بكده، ولذلك كان بيقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيه الجنة دي بقى؟ إنك تستلذ بالعبادة. شوف النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عيني في الإيه بقى؟ في التهريج والوقوف على النواصي وكارفور وسان ستيفن، جعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة. شوف انت تتبسط كده لما تروح فين؟ اهو النبي يتبسط وهو بيصلي، قرة عيني. وبعدين يقول بلال، كان المؤذن بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، لما يحب يقول لبلال يلا قيم الصلاة، يقول له ايه؟ أرحنا بها يا بلال، أريحنا بها. عمرك حسيت الإحساس ده؟ نفسي أرتاح. طب ترتاح إزاي؟ لما تحط جبهتك في الأرض بإيد ربنا وتعيط تقوم ترتاح. ترتاح لما تقعد تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، ترتاح لما تقعد تذكر ربنا، ترتاح. أنا مش حاسس بصراحة كل الكلام ده، مش حاسه ولا هتحسه طول ما أنت مش عاوز تحاول، عمرك ما هتحسه. لازم تعرف ان انت، احنا يعني احنا في مستنقع مليان زبالة ومليان مجاري ومليان قرف. عشان تخرج من المستنقع ده لازم تحاول، ولا تفضل قاعد جوه وتقول ما انا خلاص في المستنقع، هعمل ايه؟ ادينا قاعد في المستنقع مش عارف اطلع. يعني حاولت؟ لا ما حاولتش، بس مش عارف اطلع. اهو احنا كده، حاول تطلع، مد ايدك. حاول، لو حاولت هتطلع. مش انا اللي بقول كده، ده ربنا اللي بيقول كده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا هيهديك. يعني انا ممكن في يوم الايام ابقى متجنن كده عشان ما فتحتش المصحف، اه والله ممكن، ليه لا؟ ممكن ابقى في يوم من الايام ابقى مش على بعضي لان الاقامه بتقيم وانا قاعد في الاتوبيس ولا في المشروع ولا مش عارف انزل. اه ممكن. انا اللي بحكيه ده الناس حسيته، يعني مش بحكي كلام ناس قاعده معاكم دلوقتي، حست المعاني دي، حسيتها. يعني ممكن احس ان انا موجوع قوي لاني النهارده ما قمتش الليل، اه، وتقوم تعيط كمان. طب ده بيني وبينها قد ايه؟ ولا حاجه، خطوه واحده، خطوه لكن بصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، خطوه واحده لكن انت خدها، خدها وما تيأس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلاص، نرجع تاني. امتثلوا الامر رضوان الله عليهم، ودي اول علامه من علامات تعظيم الامر والنهي، انك تمتثل الامر. لو لقيت نفسك ما بتمتثلش اعرف انك مش معظم الامر ولا النهي. يعني ايه؟ يعني مش معظم ربنا، مش معظم. تاني علامه من علامات تعظيم الامر والنهي سرعه الامتثال. سرعه الامتثال، مش كفايه انك تمتثل، مش كفايه، امال ده انت لازم اول ما يجيلك الامر تعمله، اول ما يجيلك. وبقدر سرعات امتثالك يكون قدر تعظيمك للامر والنهي. ولذلك يا جماعه ربنا امر بكده في القران، قال فاستبقوا الايه، فاستبقوا الخيرات. بصوا بقى، على قدر الشيء المطلوب ياتي اللفظ في القران. خلاص، لما تيجي الدنيا ربنا يقول ايه؟ فامشوا في مناكبها، مش كده؟ اه، لما يكون الموضوع عشان دنيا، عشان رزق وفلوس امشي، امشي براحتك، انت مستعجل ليه؟ مستعجل ليه؟ على مهلك، صح؟ لما يكون الموضوع المغفرة، عاوز مغفرة ربنا سبحانه وتعالى مش دنيا بقى، فربنا يقول ايه؟ ها، سارعوا الى مغفرة من ربكم، اجري، اجري بسرعة للمغفرة. يبقى في امر الدنيا امشي على مهلك، في امر المغفرة سارع، مش كده؟ ها، لما يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا تنفع لا المشي ولا السرعة كمان. ففروا الى الله، ففروا الى الله، السرعة لوحدها مش كفاية، ففروا الى الله سبحانه وتعالى. رايح فين؟ هتفر ولا ماشي؟ يبقى احنا عاوزين لما يجي امر من امور الاخره نسارع. ما يكفيش انك تمتثل، لابد انك تسارع في الامتثال. وايضا الصحابه لهم الصبر. حاجه عجيبه جدا الصحابه دول، شوف ابن مسعود رضي الله عنه داخل مره المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وهو كان بره المسجد لسه ما جاش، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. لما النبي يقول اجلسوا يعني يقصد مين؟ يعني في الجامع، اقعدوا هتكلم، مش كده؟ يوم ابن مسعود يعمل ايه؟ يقعد بره في الشارع، ما يدخلش الجامع ويقعد، لا، قعد في الشارع. فشافه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل يا ابن مسعود، لسان حالي هنا بلغني صوتك. خلاص، ما خطيش خطوه واحده، قلت اقعد هقعد. المسارعه يا جماعه تسارع في امتثال الامر. من علامات تعظيم الامر والنهي، يبقى قلنا اول حاجه الامتثال، تاني حاجه المسارعه، تالت حاجه الاجتهاد في بلوغ الذروه. يعني ايه؟ يعني مش كفايه انك تمتثل ولا كفايه انك تسارع، في حاجه تانية خطيره جدا، انك تحاول تجيب اخرك، تحاول تجيب اخرك. يعني اجيب اخري؟ يعني لو قلنا لك معلش تعالى على نفسك شويه، تقول والله ما خلاص ما اقدرش، هو ده اخر حاجه عندي. حماد واحد من السلف كان يقولوا على حماد ده ايه بقى، حاجه عجيبه جدا، يقولون لو نادى مناد من السماء ان القيامه غدا ما استطاع ان يزيد شيئا في عبادته. لو النهارده لو احنا قاعدين دلوقتي نادى مناد من السماء صوت سمعناه كلنا، بكره يوم القيامه هتقضي الليله دي ازاي؟ تخيل كده، مش الليله بقى، من اللحظه دي هتعمل ايه؟ حماد كان كل يوم يعمل اخر حاجه عنده، لدرجه لو نادى منادي من السماء بكره يوم القيامه مش هيعرف يعمل حاجه ثاني، مش هيعرف. كل يوم يبلغون الذروه في امتثال الامر، خلاص. ولذلك ربنا اثنى على ابراهيم بهذا المعنى عليه السلام، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ففعلهن، قال كده، قال فاتمهن، مش ففعلهن، ففعلهن ده اللي هو احنا كده، لما ده لو سمعت حاجه يعني اعمل، لكن تتم الامر دي مساله ثانيه خالص. فاتمهن يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انت امرت بالصلاه، بصلي والله العظيم ما فيش فرض بيفوتني، فين ده بقى الاتمام؟ يبقى انت بتصلي صحيح، لكن في البيت انت كده اتمت الامر؟ ما اتمتش. لا انا بصلي في المسجد، فيش صلاه بتفوتني في المسجد. في الصف الانهي، في الاول ولا في الثاني ولا في الاخير؟ ده من الاتمام. تكبيره الاحرام بتلحقها من الاتمام. الدعاء بين الاذان والاقامه بتدعي من الاتمام. ده كله اتمام للامر، مجودات للامر. مش كفايه انك تصلي، لابد انك تتم الامر، تبلغ الذروه. شوفوا القصه دي عجيبه جدا. ابو الهيثم ابن التيهان صحابي، وبعدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرة من بيته، يوم يلاقي مين ماشي؟ أبو بكر وعمر، ده خارج وده في وقت ما بيخرجوش فيه، ده خارج وده خارج، والنبي خارج لقاهم. التلاتة خارجين ليه؟ التلاتة جعانين، لا النبي في بيته أكل ولا أبو بكر، جعانين مش لاقين ياكلوا. أبو بكر ده اللي هو كان غني، اللي من شوية بنقول لك عليه تاجر، طب ده مش لاقي ياكل ليه؟ هتعرف كمان شوية. التلاتة جعانين مش لاقين ياكلوا، خارجين يدوروا على أكل. شفت النعمة اللي أنت فيها بقى؟ فراحوا على أبو الهيثم ابن التيهان. قصة طويلة، ما كانش موجود أبو الهيثم، المهم دخلوا وكلوا شوية تمر، وقصة كده يعني. وبعدين النبي قال لأبو الهيثم ابن التيهان إذا سمعت بسبي أتانا فأتنا. قال له ألك خادم، عندك خادم يخدمك؟ قال له لا. قال له إذا سمعت بسبي أتانا فأتنا، أنا ما تعرف إن في خدم عندنا ولا حاجة، تعال لنا هنديك خادم. تمر الأيام ويجي النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فيجي أبو الهيثم يتذكره بوعده، فقال له خد ده. يعني قصة برضو طويلة كده، المهم اداله خادم، رجع بيه أبو الهيثم ابن التيهان لزوجته، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخدمني هذا وقال استوصي به خيرا. أمر من النبي. هو الخادم بقى زمان، شوف كان بيحمل قد ايه من اعباء المراه، لا في بقى غساله فول اوتوماتيك ولا بوتاجاز ولا فيش اي حاجه. لما تاتي المراه بخادم كانك اعتقتها بالظبط كده، بتعمل اعمال شديده جدا. فجالها ابو الهيثم التيهان بهذا الخادم، والنبي كان صلى الله عليه وسلم قال له استوصي به خيرا، فراح جاي لامراته وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخدمني هذا وقال استوصي به خيرا. يعني ايه استوصي به خيرا؟ يعني بالراحه عليه، ما تحملوش فوق طاقته، ما نيمه كويس، لبسه كويس، اكله، مش كده؟ استوصي به خيرا. شوف بقى المراه الصالحه تقول ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتق. مش قال لك استوصي به خيرا؟ تعتق. اتمام الامر، بلوغ الذروه في امتثال الامر. ما انت ببالغ وصيه رسول الله حتى تعتق. شوف القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات وقصرت النفقه، فقال للناس يعني تصدقوا، فعمر قال بس النهارده اغلب ابو بكر. ابو بكر في كل حاجه السباق رضي الله عنه. عمر قال اليوم اغلب ابا بكر، النهارده هكسبه. شويه راح عمر جاي بفلوس كتير جدا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت لأهلك، سبت إيه لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. مثله يعني أنت لو عندك 100,000 جنيه في لحظة، دول اللي حلتك في لحظة تطلع منهم 50,000، مين يقدر يعمل كده؟ تركت لهم مثله. وهو قاعد عمر، يجي مين؟ أبو بكر رضي الله عنه بمال برضو كتير. فالنبي يستغرب فيقول يا أبو بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر يجيب فلوسه كلها، عشان كده خرج جعان، مش كده؟ تاجر وفلوس، وجيب فلوسه كلها، تركت لهم الله ورسوله. استشعر المعنى دي، استشعرها. ده انت بتبقى ماشي وانت في البنك عندك، وفي الشقة عندك، وفي تحت البلاطة عندك، وفي جيبك 200 جنيه، وبعدين ولسه خارج من عشوة انت وعيالك ومراتك، مكلفك 500 و600 و1000 جنيه، وتلاقي واحد فقير ادي له جنيه ولا نص جنيه، فيش غير لا ما يستاهلش، ده نصاب، وتمشي وتسيبه، مش كده؟ ابو بكر يجي بفلوسه كلها، اي قلوب هذه؟ وبعدين ترجع تقول انا مش لاقي قلبي، قلبي قاسي. طب انت تصدق اخر مره تصدقت امتى وبكام؟ والكام ده قد ايه من فلوسك؟ لازم يبقى في اعمال كده ضخمه في حياتك، لازم اعمال تنجيك. شوفوا الصخره لما تسدت على، عارفين الحديث بتاع الصخره؟ الثلاثه ماشيين في الشارع، وبعدين في جبل، وبعدين صخره تهبط تسد عليهم باب الغار، دخلوا غار يباتوا فيه، قصه النبي صلى الله عليه وسلم يحكيها، تنزل صخرة تسد عليهم باب الغار، خلاص يزقوها ما فيش فايدة. طب نعمل ايه؟ قالوا لن ينجيكم الله، لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله او تتوسلوا الله بصالح اعمالكم. كل واحد اختار عمل عظيم جدا في حياته، انت لو كنت الرابع بتاعهم كنت هتقول ايه؟ اعمال ضخمة، كل واحد عمل فعلا ضخم، او عمل يعني اتم فيه الامر. يعني شوف واحد يجي يقول ايه، كان ليه اجراء وبعدين اجير منهم مره ساب الاجره بتاعته ومشي، اجرته دي كام؟ يعني مبلغ زهيد، فراح هو نماله الاجره دي، يعني نماله راح جاب الاجره دي حطتها جوه فلوسه هو التاجر بقى، وابتدى شغلها له، شغل له الفلوس. جاله بعد مده طويله جدا قال له انا ليا اجره عندك، كان في اليوم الفلاني وليا اجره. فقال كل ما ترى في هذا الوادي من الغنم والأبقار هي لك، كل ده بأجرته نمها له هي لك. مين يقدر يعمل كده؟ هو آخره إيه؟ أنت ليك عندي كام؟ عجزم، مش كده؟ لا، عمل عظيم، كل المال ده بتاعك خده، عمل عظيم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه. انفرجت الصخرة بس لسه مش عارفين يطلع. التاني له ابنة عم وكان يحبها جدا، وبعدين ألمت بها سنة محتاجة فلوس، ما راحت هنا وهنا مش لاقي حد، فجت فراودها عن نفسها فأبت، يعني انها تخلي بينه وبينها، أبت. ثم أتته فراودها عن نفسها فوافقت، وكأنها راحت كل السبل مقفولة خلاص. فلما كان معها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلى، قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنه. انفرجت مش قادرين يطلعوا. الثالث، شو بقى بر الوالدين يا جماعة، كان يطلع يحتطب وبعدين يرجع باللبن الغبوق يسقي أبوه أمه الأول قبل المال والولد، المال هو العبيد يعني، والولد اللي هم أولاده وزوجته، مفيش حد يشرب غير أبوه وأمه. لما يشربوا ويخلصوا ولاده بقى يشربوا، عبيده يشربوا، أي حد، محدش يشرب. اتأخر شوية في طلب الحطب وكده، رجع أبوه وأمه إيه؟ ناموا. يعمل إيه؟ لو شلهم على جنب وشرب التانيين كان بارا، مش كده ولا إيه؟ يعني يشلهم على جنب لغاية ما يصحوا ويشرب ابنه كان برا. لا، ده عمل حاجه اكتر من كده. طيب لو قال لا ما حدش هيشرب انا هدخل انام، ولما يبقى يصحوا نشربهم وبعدين تشربوا، ده بقى قمه البر، مش كده؟ ما عملش كده. عارفين عمل ايه؟ فضل واقف، فضل واقف وشايل القدح بتاع الايه، بتاع اللبن على ايده. ومش بس كده، والاولان يتضاغون عند قدمه، عياله بتعيط عند رجله وهو واقف وشايل القدح ومش راضي يقعد ولا راضي ينام لغايه ما ابوه وامه يشربوا. عمل عظيم جدا. شو ليه؟ لغايه ما جه الفجر وصحيوا وشربوا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فانفرجت فخرج. لو حضرتك بقى كفل الشر يعني كنت الرابع، كان ايه اللي حصل؟ كان زمان القصه خلصت من زمان، مش كده؟ فيش ايه العمل الضخم في حياتك الذي ترجي به مثله؟ ما هو انت الدنيا قافله علينا يا جماعه، الدنيا قافله علينا بابها، احنا عاوزين باب ده يتفتح لنرى الاخره، لنعمل للاخره. الدنيا سد علينا في صخره، عاوزين نشيل الصخره دي. هنشيلها ازاي؟ باعمال كهذه، اعمال تتم فيها الامر، تتم فيها الامر. ما انت ببالغ وصيه رسول الله حتى تعتقه. ابو بكر فلوسه كلها يطلعها في سبيل الله. لازم لك عمل ضخم في حياتك، لازم. كذلك من علامات تعظيم الامر والنهي الا ترى لنفسك اختيارا مع الامر والنهي. آفة ضخمة جدا يا فلان، تعالى ما ينفعش يعمل كده. تقول انا حر، مش كده؟ انا حر اعمل انا عاوزه. حر مين يا ابني؟ لا ده انت عبد وابن عبد. هو انا بقول لك تعالى، هو ده كلامي؟ ده كلام ربنا. حر مع مين؟ ألا ترى لنفسك اختيارا مع الأمر والنهي، مش بمزاجك، ده غصب عنك تعمل. ليه؟ لأنك عبد. عارف أنت لو صاحب شركة وعندك موظفين خلاص، وبعدين تقول لواحد إيه، دخلت الشركة الصبح، رئيس الشركة بقى، ودخلت رحت قايل للعامل بتاع الأمن بره أو عامل النظافة مثلا، ينظف لي الحتة دي دلوقتي، طالع بعد ساعة لقيتها لسه زي ما هي، فجيت بتكلمه قال لك انا حر، تعمل فيه ايه ده؟ تخيل انت بتعمل دي مع ربنا. شوف بقى سوء الادب، بتعملها مع ربنا. يا فلان بلاش تعمل كذا، انا حر اعمل اللي اعمله. يا فلان تعال اعمل كذا، انا حر اعمل وقت ما انا عاوز. ده انت لو عندك خادم بيعمل معاك كده كان زمانك قتلته. خلاص، ألا ترى لنفسك اختيارا مع الأمر والنهي. ولذلك ربنا يقول إيه في القرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش بمزاجك أنت، اللي عليك إنك تسمع فتمتثل، سمعنا وأطعنا، مالكش خيار تاني. خلاص، طب ده أنا حتى لو نفسي مش جايباني، حتى لو نفسك مش جايباك، أصلا أنا بحب جدا اللي مش عارف إيه، مش هتعملها لأن ربنا قال كده. شوف الصحابة، شرب الخمر ده يا جماعة كان عند الصحابة زي المية كده، يعني ما الصحابة دول كان مجتمع جاهلي قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الجاهلية مش كده ولا إيه؟ فكان عادي شرب الخمر ده عادي جدا. اقروا كده المعلقات ولا أشعار كلها بتصف الخمر، فيش مجلس من غير خمرة. عشان اللي يقول لك أنا مش عارف أبطل سجاير، أو واحد بتاع مخدرات مش عارف أبطل مخدرات، مش عارف أبطل أبص على البنات، مش عارف أبطل صحوبية، مش عارف أبطل أزعق لأبويا وأمي. الصحابة أول ما نزل تحريم الخمر، عمر رضي الله عنه ندوه قروا عليه الآية، ماشي، فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا في ساعتها. وكان أنس هو ساقي القوم في بيت أبي طلحة، يعني كانوا قاعدين بيشرب، كان ساعتها في بعض الصحابة بيشربوا الخمر وقتها، وقت نزول الآية، وكانت لسه ما تحرمتش، قاعدين بيشربوا خمر، وأنس كان بيسقيه. قال فأمر النبي مناديا أن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. واحد فضل ماشي في المدينة بينادي على الصحابة ألا إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة قم يا أنس فأهرق. مش آخر قاعدة، آخر كاس، طب أخلص العبة اللي في جيبي وبعدين خلاص مش هجيب تاني، مفيش كده، مفيش كده، خلاص قم يا أنس فأهرق. في ساعتها كذلك من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا تعارض الأمر والنهي بقول إنسان كائنا من كان، ودي آخر علامة عشان ما نطولش عليكم. ألا تعارض الأمر والنهي بقول إنسان كائنا من كان، أول ما تسمع ربنا بيقول أو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اوعى تقول فلان بيقول، اوعى تقول يعني انت اللي بتفهم والناس كلها ما بتفهمش، اوعى تقول اصل انا لقيت ابويا بيعمل كده ولقيت جدي بيعمل كده ولقيت عمي بيعمل كده واكيد الناس دي برضو، اوعى تقول كده. اول ما تلاقي ربنا بيقول او النبي عليه الصلاه والسلام بيقول امتثل، ولا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول ربنا بقول انسان ايا كان هذا الانسان، حتى لو انا. قول الله عز وجل يقدم. يبقى دي اول حاجه يا جماعه، اول معنى من المعاني اللي بيها يستقيم قلبك ويحيى قلبك مره اخرى. في عده معاني، لعل ده من اهم المعاني، منها حب ربنا، انك تحب ربنا، لما تحب ربنا قلبك يحيى بحب الله سبحانه وتعالى، انك تخاف من ربنا، في معاني كتير ممكن نتكلم عليها بعد كده في مواطن متفرقه ان شاء الله. احنا كده خلصنا. حد عنده سؤال في اللي قلناه؟ ها؟ حرام طبعا. ايه يعني مش فاهم؟ مش فاهم السؤال. تحريم السجائر حرمتها مالها؟ حرام. لا يعني مش كده، دي مسألة تانية برضو مهمة جدا. الصحابة يا جماعة ما كانوش يفرقوا بين واجب وسنة او فرض وسنة، ولا ما كانوش كده يعني. ما يعني ايه؟ عارف النهارده لما تيجي تقول لواحد يا فلان، يقول لك هو ده يعني فرض ولا سنه؟ يبقى هو هيعمل ولا انت خلاص عرفت على طول انه ايه مش عاوز يعمل، مش كده؟ الصحابه ما كانوش كده. الصحابه ما كانوش يعني انت رتبها لي هي فين في المحرمات عشان انا ايه لما اعملها ابقى فاهم. لا الصحابه ما كانوش كده، يسمعوا الامر يعملوه على طول. مفهوم؟ لما يقول وما كان المؤمن ولا مسلم فقد الله معنى الدرس بتاع النهارده. لا هي الايه دي لها ايوه صدق الله بيك. يبقى اذا كان المجتمع طبيعي الكلام اللي بيتقال خيالي قوي كده ده ما كانش حقيقي. المجتمع كان طبيعي، كان فيه عفرجه وفي كل حاجه طبعا الصحابه طبعا كان فيه الصحابه طبيعي زي مجتمعنا لسه كنا بنقول كده لسه كنا بنقول الفجر النهارده في درس الفجر انما اهل السنه مجمعون على ان الصحابه ليسوا معصومين. لكن الناس اللي تفتكر ان كله كان وردي قوي كده، هو كان كله وردي طبعا. وقال كان ايه؟ وقال كان القلوب عليه الصلاه والسلام، القلوب قلوب الصحابه كانت مختلفه. قلوب لا مش زينا، كانوا عندهم اريحيه. لا مش زينا، لا مش زينا، قلوب الصحابه تختلف. الامر احنا بقى نرجع لاول الدرس تاني، ان مناط الامر القلب يا جماعه. هل احنا نطلب انسان معصوم من الاخطاء؟ مش هتلاقيه، حتى الصحابة رضوان الله عليه. لكن الأمر فين؟ الأمر الخلاف بيننا وبين الصحابة فين؟ في القلوب. يعني إيه؟ يعني لو واحد غلبته شهوة، ولذلك إحنا لسه قايلين في الدرس لما تستغفر مرة وترجع تقع تاني قوم واستغفر تاني، والله جل لا يمل المغفرة، لا يمل المغفرة. الكلام ده اللي قاله النبي قاله لمين؟ للصحابة رضي الله عنه، لا يمل المغفرة حتى تملون الاستغفار. طبعا ماشي. فطب كمل. فالصحابة رضي الله عنهم كان يقع منهم هفوات؟ طبعا كان يقع منهم هفوات طبعا. ومين من قال ان الصحابه؟ هل قلنا ان الصحابه ملائكه؟ ما حدش قال ان الصحابه ملائكه. طيب انا برضه ما قلناش ان الصحابه ملائكه ولا قلنا الصحابه معصومين رضي الله عنهم، لكن في فرق مهم جدا وهي القلوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على ابو بكر قال ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام. امال القضيه فين؟ ولكن بشيء وقر ها هنا. ولذلك احنا سمعنا بعد جيل الصحابه عن الناس في التابعين وتابعي التابعين يمكن عبادتهم اعلى بكتير من عباده الصحابه نفسهم. خلاص. لكن الصحابه يكسبوا بالقلوب مش بالاعمال. مش معنى كده ان الاعمال على جنب، لكن في معاني في القلوب زي معنى حب ربنا اللي احنا لسه بنتكلم عليه، معنى الخوف من ربنا، معنى التوكل، معنى الإنابة. معاني القلوب دي معاني مهمة جدا وكتير من الناس ما يعرفهاش. خلاص، فالصحابة يعني كلامي ده مش معناه جزا الله خير، يعني هو عاوز ينبه على معنى ان الصحابة ما كانوا معقودية، دي عقيدة بقى، ده عقيدة اهل السنة والجماعة، ان احنا لا ندعي العصمة في احد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، دفنت العصمة يوم دفن النبي عليه الصلاة والسلام، دي عقيدة، وناخدها ان شاء الله بعد كده في العقيدة في باب النبوات، هناخد الكلام ده كله. خلاص، فجزا الله خير. حد عاوز يقول حاجة ثانية؟ طيب، احنا الدرس الجاي ان شاء الله برضو هيبقى الجمعة بعد العصر.